بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على صفة خلقه وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أصحاب نبينا أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. في الليلة الماضية تكلمنا على بعض أو على تفسير سورة العصر وعلى تفسير بعض سورة العصر، وانتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الأمور الأربعة التي من كانت فيه فقد استثناه الله تبارك وتعالى من الخسارة ومن الخسران، فذكر لنا الذين آمنوا، وذكر لنا الذين عملوا الصالحات. ذكر لنا الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وصدقوا بما جاء عن الله تبارك وتعالى، وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه سبحانه وتعالى. آمنوا إيمانا مبنيا على العلم والتصديق، مبنيا على المعرفة، إيمانا يقينيا. ثم بعد ذلك عملوا الصالحات وتقربوا إلى ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، تقربوا إلى بارئهم بالأعمال الصالحة، فعلوا كل ما يقربهم من خالقهم جل ثناؤه. وهاتان الخصلتان يكمل بهما الإنسان نفسه. وأما ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الخصلتين الأخريين فإن الإنسان أو المؤمن يكمل بهما غيره من إخوانه المسلمين ومن إخوانه المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أوصى بعضهم البعض الآخر بالحق، بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبكل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى. أوصى بعضهم البعض الآخر بالحق، ونهاهم عن كل ما يضرهم في دينهم، وعن كل ما يضرهم في أمور دنياهم. نصحوهم وتناصحوا فيما بينهم، وهذا هو شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشأن عباد الله الصالحين منذ خلق الله آدم ومنذ أن أهبطه إلى الأرض وجاءت ذرية آدم. فهذا هو شأن الصالحين، وهذا هو ديدنهم، يتواصون بالحق دائما وأبدا، لا يغفل بعضهم عن البعض الآخر. لكن كما قلنا بالأمس، يجب على الإنسان أن يبتدئ بنفسه، ثم الأقرب فالأقرب، حتى يصل أمره إلى جميع أو يعم أمره جميع إخوانه المسلمين في جميع بقاع الأرض، في مشارقها ومغاربها. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أخوك في أي بقعة كان، وعلى أي لون كان، وبأي لسان كان. فالمسلمون إخوة والمؤمنون إخوة مهما اختلفت أشكالهم وألوانهم ومهما تباينت ألسنتهم ومهما تباعدت ديارهم. فيجب علينا إزاء إخواننا التناصح والتواد والتراحم والتواصي بالحق ما أمكننا ذلك. وقلنا وبينا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب على كل مسلم وأمر واجب على كل مؤمن، ولا يجوز تركه بحال من الأحوال، ولا يعذر المرء بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كانت الحال. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، ولا شيء بعد ذلك، وذلك أضعف الإيمان. فنغير المنكر بأيدينا إن أمكننا ذلك، أو إذا لم يمكننا ذلك نغيره بألسنتنا بأن نقول افعل يا فلان كذا ولا تفعل يا فلان كذا. وإذا كان هناك جهات معنية بتغيير المنكر نبلغهم ذلك ونوصلهم ذلك، ولا نمد أيدينا والحالة هذه، لأن مد اليد أو التغيير باليد في هذه الحالة قد يوجد فتنا عظيمة، وقد يوجد أمورا لا تحمد عقباها. وكل ما يجمع كلمة المسلمين والإلفة بين المسلمين وبين من يقول لا إله إلا الله وبين الإخوان في الله تبارك وتعالى، كل ما يجمع الكلمة وكل ما يؤلف بين الإخوان مطلوب شرعا ومأمور به شرعا، ولا يجوز لنا أن نوجد الشقاق والخلاف فيما بيننا. فنغير المنكر ما أمكننا ذلك باليد إن كان ممكنا، من غير أن يحدث فتنة ومن غير أن يحدث أمرا لا تحمد عقبا. وإذا لم يكن كذلك فباللسان، نقول افعل يا فلان ولا تفعل يا فلان، أو نبلغ الجهات المعنية التي تستطيع ذلك. فإذا لم نتمكن من هذين الأمرين غيرناه وأنكرناه بقلوبنا، إذا لم نستطع إلا ذلك، وهذا هو أضعف الإيمان. لكن نرضى بالمنكر ونجالس أهل المنكر ونغشى أهل المنكر ونخالط أهل المنكر، إن كان زوج وإن كان زوجة وإن كان ابن وإن كان أخ أو كان غير ذلك، أو نستحي من أهل المال ومن أهل الغنى ومن أهل المكانة، أو مثلا نداري أو نحابي في دين الله. لا يجوز لنا ذلك بحال من الأحوال، لا يجوز لنا ذلك بحال من الأحوال. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات هذا الدين. والله مدح المؤمنين وامتدح المؤمنين لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذم المنافقين بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف والعياذ بالله. والرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه ما معناه مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وقال في موضع آخر وفي حديث آخر: خذوا على يد السفيه واطروه على الحق أطرا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة، والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: تواصوا بالحق، وهذا هو التواصي بالحق، وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم البعض الآخر بالصبر، والصبر أمره عظيم وهو باب عظيم، ويكون صبر على طاعة الله وصبر على عبادة الله وعلى الدين والتمسك بالدين، وصبر عن المعاصي عن معاصي الله جل جلاله، وصبر على الأقدار التي يقدرها الله وقدرها على بني آدم. فالصبر على طاعة الله أمر واجب، والله يقول لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، دم على دينك ودم على عبادتك حتى يأتيك الموت، لا تفتر ولا تلين، فدم على طاعة الله وعلى عبادته حتى يأتيك الموت، ولا تضجر من الحياة أو تتضجر من الحياة أو من طول الحياة ودوام العمل، فكل يوم جدد عملك وجدد مثلا نشاطك في دين الله وفي عبادة الله تبارك وتعالى. يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من طال عمره وحسن عمله، فمن طال عمره منا وحسن عمله فهو المؤمن الذي يجد عند الله كل خير وكل ثواب من الله جل ثناؤه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله، اتقوه، اجعلوا بينكم وبين معصيته وبين عذابه وبين مخالفة أمره وقاية، داوموا على ذلك على تقواه وعلى طاعته تبارك وتعالى حتى لا يأتي الموت إلا وأنتم مسلمون. استمروا على دينكم وعلى طاعتكم، يكون المؤمن صابرا على دينه متمسكا بدينه لا يحيد عنه قيد أنملة ولا أقل من ذلك، يكون كالجبال الراسيات في دينه لا يصرفه عن دينه صارف مهما كانت الحال. وقد كان إمام الصابرين نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك إخوانه من الأنبياء والمرسلين، هم المثل الرائع لأممهم ولهذه الأمة في الصبر على دينهم. كم لقي رسول الهدى من الأذية، وكم لقي من الأذى صلوات الله وسلامه عليه في أول أمره وفي أول دعوته، ألقي سلا الجزور على ظهره وأدميت عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أصحابه الكرام من بعده، وكذلك أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، صبر بلال وصبر ياسر وصبرت سمية وغيرهم من السابقين إلى الإسلام. بلال يجر في صحراء مكة في الرمضاء ويوضع على صدره الصخرة العظيمة وهو يقول: أحد أحد، لا يصرفه ذلك عن دينه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وتموت سمية تحت العذاب وما صرفها ذلك عن دينها، فهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المؤمن ويجب أن يكون عليه المسلم. وأبونا وأبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال لقومه أو يقول قومه وهو يسمع: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وهو يسمع ولم يتأثر في ذلك أو يصرفه ذلك عن دينه. ولهذا قال الله: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو شأن الأنبياء، وقد قالوا في كتاب وقد قال الله تبارك وتعالى مبينا لنا ما يقوله الأنبياء وما قاله الأنبياء لقومهم ولأممهم، قالوا: ولنصبرن على ما آذيتمونا. فالصبر منا واجب والتمسك بديننا واجب، لا يحيد الإنسان عن دينه مهما كانت الحال. ولما اشتكى أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لرسول الله جاءوا إليه وقد توسد رداءه في ظل هذه الكعبة، فاشتكوا إليه ما يجدون من الأذى، فقعد صلوات الله وسلامه عليه وخفف عنهم وأخبرهم بأن الله سينصر هذا الدين وسيعز هذا الدين، ثم أخبرهم مسليا ومسريا عنهم بأن من الأمم السابقة من يوضع المنشار أو السيف في مفرق رأسه فيقسم بنصفين أو يقطع بنصفين ولا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد فيمزق لحمه حتى لا تبقى إلا عظامه وما يصرفه ذلك عن دينه. وأصحاب الأخدود الذين قص الله علينا في محكم كتابه ما فعله بالمؤمنين من قومهم. قال الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقموا منهم إلا الإيمان، وما نقموا منهم أمرا آخر إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك ألقوهم أوقدوا النار وأوقدوا النيران في الأخدود، حفروا الأخدود وحفروا الحفر وأوقدوا فيها النيران وألقوا أولئك المؤمنين فيها، فما صرفهم ذلك عن دينهم. هذا هو شأن المؤمنين، وهذا هو ديدن المؤمنين والمتمسكين بدينهم، لأن النجاة ولأن السلامة هي التمسك بالدين والتمسك بالدين. والسحرة من قوم فرعون الذين هم في أول النهار من أعداء الدين وفي آخر النهار من المؤمنين، لما قال لهم فرعون: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين، ماذا قال هؤلاء؟ قالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فهذا هو شأن المؤمنين: الصبر على دينهم والتمسك بدينهم. وإذا انقضت الحياة وزالت الحياة من الإنسان وحصل له القتل أو يعني أبعد الأمور وأشد الأمور هو إزهاق الروح وهو القتل، فالذي يحصل للإنسان الذهاب من هذه الدار والذهاب من الدنيا كما قال سحرة فرعون. لكن بعد ذلك النعيم المقيم، وبعد ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك الحياة الأبدية، وبعد ذلك الربح الذي لا بعده ربح. لكن لا قدر الله والعياذ بالله لو انصرف الإنسان عن دينه وحاد عن دينه في هذه الحال فانتقل إلى الله ومات على الكفر والعياذ بالله، فخسر خسرانا مبينا والعياذ بالله، وخسر رأس ماله الذي هو الدين، وخسر رأس ماله الذي هو الإسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. تواصوا بالصبر، تواصوا بالصبر على طاعة الله والصبر على دين الله، وتمسكوا بالعروة الوثقى ولم يحيدوا يمينا ولا شمالا. أما الصبر عن معاصي الله فيصبر الإنسان نفسه ويحبس الإنسان نفسه عن المعاصي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ما أمكنه ذلك لا يقرب المعاصي ولا يقترف المعاصي ولا يقرب المعاصي. فالله سبحانه وتعالى جلت أسماؤه وصفاته وذاته وجل ثناؤه ينعم علينا بالليل والنهار، بل ينعم علينا في كل نفس من أنفاسنا وفي كل نبضة قلوب من وفي كل نبضة قلب من وفي كل نبضة من نبضات قلوبنا ينعم علينا، ونعمه إلينا نازلة، ونعمه إلينا متوالية، ونعمه إلينا سائلة، ونعمه إلينا مترادفة، ونعمه إلينا متتابعة، ومعاصينا إليه صاعدة والعياذ بالله. خالقنا ينعم علينا ويمن علينا بنعمه، ونحن نبارزه بالمعاصي أو نعصيه سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نخجل من أنفسنا ونستحي من ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يستر منه ساتر، فهو مطلع علينا ومعنا في سرنا وفي جهرنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. معنا حفظة يكتبون، معنا ملائكة يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة تكتب الحسنات وتكتب السيئات، الملك الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات، ملكان في النهار وملكان في الليل، يصعد هؤلاء وينزل هؤلاء يحفظون الإنسان بأمر الله يكتبون له الحسنات والسيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال في الأما يفعل ما وقال في الآية الأخرى يكتب في سورة فاطر ملائكة كرام يفعل لا تذكر الآية ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يكتبون على الإنسان ما يتلفظ به وما يعمل به. فالإنسان لم يترك سدى ولم يترك يخلقها لم يترك هملا ولم يترك سدى. فالإنسان ما خلق إلا لعبادة الله ولطاعة الله فلا يجوز له أن يقترف المعاصي ولا يقترف الآثام ولا يعمل السوء والعياذ بالله. فيصبر نفسه ويمنع نفسه عن المعاصي وعن مقارفة الذنوب والمعاصي ويخشى ربه ويستحي من ربه سبحانه وتعالى في ليله ونهاره وفي سره وعلنه. وستر الله ضافي وستره واسع والله يستر على العبد ويستر العبد مهما فعل وكلما فعل الذنوب. لكن إذا تمادى في ذلك وتمادى في غيه وتمادى في معاصيه وفعل الذنوب والمعاصي ولم يتب إلى الله أو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويستحي من ربه كشف الله ستره عنه وأزال ستره عنه. يقول الله عندما يستر على عبده كثيرا ويداوم ستره على عبده والعبد يدوم على الذنوب ويداوم المكث على الذنوب يقول لجبريل ويقول لملائكة استروا عبدي. لأن الله سبحانه وتعالى قد ستره كثيرا وستره طويلا لكنه لم يستحي من ربه ولم يقلع من ذنبه. فتستره الملائكة ما شاء الله ثم يأتون إلى ربهم فيقولون يا ربي سترناه لكنه لم يرتدع ولم يترك المعاصي. فيقول الله تبارك وتعالى خلوا عن عبدي فيفضحه الله سبحانه وتعالى ولو فعل المعاصي في قعر بيته والعياذ بالله. فلا يجوز لنا أن نفعل شيئا من ذلك ولا من المعاصي فآثارها السيئة وآثارها الوخيمة تعود على المرء وتعود على منظره وعلى بهائه وعلى وجهه وفي قلبه والعياذ بالله. حتى أنه ينكت في قلبه نكتات حتى يسود قلبه من الذنوب والمعاصي فيقلب قلبه والعياذ بالله ويكون كالكوز المقلوب الذي لا يستقر فيه خير ولا يستقر فيه شيء من الخير ولا من العلم ولا من الإيمان لأنه قلب قلبه لكثرة ذنوبه ومعاصيه ومداومته على المعاصي والعياذ بالله. هذا الذي يداوم على المعاصي والذنوب ولا يخشى ربه ولا يستحي من ربه. فلا يجوز لنا أن نداوم على الذنوب أن نقترف الذنوب ولا نداوم على ذلك إذا وقعنا في شيء من ذلك. فنبادر إلى التوبة ونبادر إلى الاستغفار ونستغفر الله جل ثناؤه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يستغفر ربه في كل يوم 100 مرة وفي المجلس الواحد قد يستغفر ربه أكثر من 70 مرة صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالإنسان إذا ارتكب شيئا من الذنوب وارتكب شيئا من المعاصي لا يجوز له أن يداوم على ذلك بل يبادر في التوبة ويبادر في الاستغفار ويستغفر ربه دائما وأبدا يستغفر ربه دائما وأبدا ولا يداوم على ذلك ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. يصبر نفسه ويحبس نفسه عن معاصي الله وعن اقتراف المعاصي فقلنا وقد فذلك يعود ضرره ونتائج ذلك وسيئات ذلك تعود على الإنسان وأضراره الوخيمة تعود على الإنسان. حتى أن بعض السلف رحمهم الله يقول إني لأعرف ذنبي إني لأعرف ذنبي وأثر ذنبي ومعصيتي في دابتي في دابتي في دابتي وفي زوجتي في دابتي وفي زوجتي إذا عصى الله انقلبت آثار ذلك ونتائج ذلك على زوجته وعلى دابته فتنفر منه دابته وتكون أخلاقها شرسة وطبائعها شرسة وكذلك زوجته. والله يمنع القطر من السماء ويمنع الغيث من السماء وتتضرر الحيوانات والدواب بسبب ذنوب بني آدم ومعاصي بني آدم فلا ينبغي لنا أن نفعل ذلك ونحن نعلم حلم الله ونحن نعلم ستر الله ونحن نعلم قرب الله ونحن نؤمن بالله ونستحي من الله ونعلم أن الله مطلع علينا في سرنا وفي جهرنا ويعلم خائنة عيوننا وما تخفيه صدورنا ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله لا يخفى عليه خافية فإذا وقعنا في شيء من ذلك أولا علينا أن نحبس أنفسنا ونمنع أنفسنا من المعاصي ومن الذنوب فإن وقع منا شيء من ذلك ولا وابن آدم معرض للذنوب والخطايا فإذا وقع في شيء من ذلك فعليه المبادرة بالتوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. فحلم الله واسع ورحمته واسعة ورحمته قريبة من عباده سبحانه وتعالى وحلمه بنا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة وبسيئاتهم وبأعمالهم السيئة ما ترك على الأرض من دابة سبحانه وتعالى. الله رحيم بنا وغفور سبحانه وتعالى فعلينا أن نحبس أنفسنا ونمنع أنفسنا وإذا وقع شيء من ذلك نبادر للتوبة والاستغفار. الأمر الثالث هو الصبر على قضاء الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى فالصبر على قضائه وقدره من أركان الإيمان الذي لا يتم إيمان العبد إلا به وبتحقيقه أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره. وقد بين الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أن ذلك من قضاء الله ومن قدره ومما كتبه الله على ابن آدم قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق هذا الإنسان ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال في آية أخرى ما أصاب من مصيبة فبإذن الله فالذي يصيب الإنسان هو بأمر الله ومن قضائه سبحانه وتعالى وبتقديره سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان مقدر مكتوب عليه قد أقداره ومكتوبة له أرزاقه ومكتوب عليه ما يجري عليه في هذه الحياة قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب يا ربي قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سألوا رسول الهدى فيما العمل يا رسول الله فيما كتب وقضي أم فيما يستأنف قال بل فيما كتب وقضي رفعت الأقلام وجفت الصحف. قالوا أفلا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وتلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الذي يؤمن ويصدق ويعزم ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون مع الله تبارك وتعالى، ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، ييسره الله لليسرى. وأما الذي يولي ويعرض ويبخل ويعرض عن الصراط المستقيم وعن خالقه وعن ربه، ييسر للعسرى والعياذ بالله. فيجب علينا ويجب أن نعلم علم اليقين بأن الله قدر علينا كل شيء من الآجال ومن الأرزاق ومن الأسقام والأمراض. وقد رأى آدم، ولما خلق الله تبارك وتعالى آدم مسح على ظهره فاستخرج من ظهره ذريته، ورآهم آدم عليه الصلاة والسلام، ورأى منهم داود عليه السلام. ثم قال في آخر الحديث: فرأى منهم، أو فرأى فيهم القوي والضعيف، ورأى فيهم الغني والفقير، ورأى فيهم الصحيح والسقيم. فقال آدم لربه: يا رب هلا سويت بينهم، لما يعني يا رب سوي بين هؤلاء، اجعلهم كلهم أغنياء وكلهم أصحاء وكلهم مثلا أقوياء. فقال الله تبارك وتعالى لآدم: أحب أو أحببت أن أشكر، تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ويعرف ويتعرف الإنسان على ربه وعلى خالقه بذلك، ويتعرف على نعم الله بذلك.